حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.